بارك الله فيكم. نعم. اختلاف القلوب هل هذا يتم مع اختلاف المنهج؟ يعني منهج معروف، لا سيما إذا عرف أن الشخص المخالف أنه عنده علم وعنده ورع لكنه خالف. خالف منهج السلف مثلا. تعصب. لا، ما ندري يعني. هو خالف لكن يظهر أنه صاحب علم وأنه صاحب ورع. لا شك أن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب، لكن إذا علمنا أنه صاحب مبدأ وصاحب حزب ويريد أن يفرق الأمة بتحزبه فهذا يكرهه الإنسان، لا لأنه خالف لكن لمنهجه ومبدأه. هذا البشاشة والقبول والأمر يترك، هذا حسب الحال. إن رأيت أنك إذا بششت في وجهه وأكرمته لان قلبه ورجع إلى الحق فافعل، وإلا فاتركه. نعم يا سليم. والله عنك الصحابة رضي الله عنهم يا شيخ، يجي بينهم اختلاف لكن ما يجي بينهم حساسة قلوب ما شاء الله عليهم. نعم صحيح، وهذا هو الواجب. الواجب إذا عرفت أن صاحبك يريد الحق وخالفك في رأيك أن تحبه لا أن تكرهه، لأنه مما يدل على ورعه أنه خالفك لأجل الحق ولم يداهنك.